فإن قلنا إنه يجب تعيين النية لكل يوم من ليلته فإن صوم هذا الرجل اليوم الثاني لا صح لأنه لم ينوه من ليلته. وإن قلنا بالأول وهو أن رمضان يكفي نية من أوله ما لم يقطعه فإن صومه هذا اليوم صحيح لأن الرجل قد نام ومن نيته بلا ريب أنه سيصوم غدا لأنه لا سبب يوجب قطع الصوم. وقلنا إذا نوى من أوله ولم ينوى القطع احترازا مما لو نوى القطع مثل أن يكون مريضا يصوم يوما ويدعو يوما فإنه إذا أفطر لا بد أن يجدد النية لبقية الشهر. لا هذا بالنسبة للنية. فصار الخلاصة أن النية يجب أن يلاحظ فيها شيئان: الشيء الأول نية المعمول له وهو توحيد الله تعالى بالقصد بأن يريد الإنسان بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى، والثاني نية العمل بأن يعين العمل الذي يعمله من طهارة أو صلاة أو زكاة أو صوم سواء كان ذلك تطوعا أم فريضة. نعم. والسؤال الثاني يقول ما هي المسألة الثانية مفسدات الصوم. نعم. مفسدات الصوم ذكر الله في القرآن منها ثلاثة وهي الأكل والشرب والجماع، فقال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لا. فهذه ثلاث مفطرات: أولا الجماع، والثاني الأكل، والثالث الشرب. والأكل شامل لكل مأكول سواء كان نافعا أم ضارا وسواء كان حراما أم حلالا، وكذلك الشرب شامل لكل مشروب سواء كان نافعا أم ضارا وسواء كان حراما أم مباحا، كله يفطر لعدم الاستثناء فيه. لا. الرابع إنزال المني بشهوة بمباشرة أو معالجة حتى ينزل فإنه يكون مفطرا، وهو وإن لم يكن داخلا في قوله فالآن باشرهن فإن قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في الصائم يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فإن الشهوة تتناول الإنزال بشهوة. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المني أنه شهوة حيث قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. نعم. الأمر الخامس من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغني بها متناولها عن الطعام والشراب، وذلك أنها وإن لم تكن داخلة في الأكل والشرب فإنها بمعنى الأكل والشرب لاستغناء الجسم بها عن ذلك. فأما الإبر التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فليست المفطرة سواء تناولها الإنسان في الوريد أو تناولها في العضلات حتى لو وجد طعمها في حلقه، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا تكون مفطرة بأي حال من الأحوال إذا لم تكن مغذية، إذا لم تكن مستغنى بها عن الأكل. عن الأكل والشرب. نعم. الأمر السادس من مفسدات الصوم القيء عمدا، يعني إذا تعمد الإنسان القيء حتى خرج فإنه يفطر بذلك، لحديث أبي هريرة: من درعه القيء فلا قضى عليه ومن استطاع عمدا فليقضي. الأمر السابع إخراج الدم بالحجامة، فإذا احتجم الإنسان فإنه يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والحكمة من إفطار الصائم بالقي وبالحجامة هو أنه إذا قاء أو احتجم لاحقه من الضعف ما يوجب أن يكون محتاجا إلى الأكل والشرب، ويكون الصوم شاقا عليه. ولكن مع ذلك إذا استقاء عمدا أو احتجم عمدا في رمضان بدون عذر فإنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب ما دام في نهار رمضان، لأنه أفطر بغير عذر. أما لو كان لعذر فإنه إذا قاء أو احتجم يجوز له الأكل والشرب لأنه أفطر بعذر. وأما خروج الدم بغير الحجامة مثل أن يخرج منه رعاف أو يقلع سنه أو ضرسه فيخرج منه دم، فإن هذا لا شيء عليه فيه ولا يفطر به، لأنه ليس بمعنى الحجامة وليس حجامة، وهو يخرج منه أيضا بغير اختياره كالرعاف. وكذلك لا يفطر بإخراج الدم للاختبار، مثل أن يؤخذ منه دم ليفحص، فإنه لا يفطر بذلك، لأن هذا دم قليل ولا يؤثر تأثير الحجامة على الجسم. وإذا كان للتبرع فلا يكون مفطرا. نعم. أما إذا أخذ منه دم للتبرع لشخص مريض، نعم، فهذا إن كان الدم يسيرا لا يؤثر تأثير الحجامة لم يفطر به، وإن كان الدم كثيرا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان صيامه واجبا فإنه لا يجوز أن يتبرع لشخص حال صيامه، لأنه يلزم منه أن يفطر في الصوم الواجب، والفطر في الصوم الواجب محرم إلا لعذر. لا. نعم، لو فرض أن هذا المريض معرض للتلف، وأنه لو انتظر به غروب الشمس لهلك، وقال الأطباء إنه ينتفع بدم هذا الصائم، فإنه في هذه الحال يفطر ويتبرع بدمه، لأنه أفطر لإنقاذ معصوم، والفطر لإنقاذ المعصوم جائز مباح. ولهذا أذن للمرأة المرضع إذا خافت نقص اللبن على ولدها أذن لها أن تفطر، وكذلك الحامل. نعم. وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها أذن لها أن تفطر، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان لعذر. نعم، عليه القضاء فقط. نعم. وبقي أن يقال: ما تقولون في الكحل والصعور في الأنف والقطرة في الأذن أو في العين؟ فنقول: أما القطرة في الأذن أو في العين فإنها لا تفطر مطلقا، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمن الأكل والشرب، وليس من المنافذ المعتادة التي تصل إلى المعدة عن طريق العين أو الأذن. وأما الأنف فإنه إذا وصل إلى جوفه شيء منه من طريق الأنف يفطر بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا خرج منها دم الحيض أو دم النفاس وهي صائمة بطل صومها. والعبرة بالخروج لا بالإحساس به دون أن يخرج. فلو فرض أن امرأة أحست بدم الحيض قبيل غروب الشمس ولكن لم يخرج إلا بعد أن غربت الشمس فصومها صحيح. لا. وقد كان بعض النساء يظن أن المرأة إذا رأت الحيض قبل أن تصلي المغرب ولو بعد الغروب فإن صومها ذلك اليوم لا صح، وهذا لا أصل له، فالمعتبر خروج الدم، إن خرج قبل الغروب فسد الصوم، وإن لم يخرج إلا بعده فالصوم صحيح. وليعلم أن هذه المفطرات المفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عالما، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا، والشرط الثالث أن يكون مختارا. فإن كان جاهلا لم يفسد صومه، مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع فيتبين أنه طالع، أو أن الشمس قد غربت فيتبين أنها لم تغرب، فإن صومه لا يفسد بذلك. ودليله ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أفطرنا في يوم غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. وكذلك لو أكل أو شرب ناسيا أنه صائم فإنه لا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك لو أكره على شيء من المفطرات فإنه لا يفسد صومه بذلك، لأن المكره غير مريد. ولهذا رفع الله حكم الكفر على من عمن أكره عليه، فقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وليعلم أن هذه المفطرات ليس فيها كفارة إلا شيء واحد وهو الجماع، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وهو صائم في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم وجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وانتبه لهذا الشروط: أن يكون في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فإن كان في غير رمضان فإنه لا كفارة عليه، يفسد صومه ولكن لا كفارة عليه. وكذلك لو كان في نهار رمضان وهو ممن لا يجب عليه، كما لو جامع زوجته وهو مسافر صائم، فإنه لا كفارة عليه حينئذ، لأن الصوم لا يجب عليه في هذه الحال، إذ يجوز له أن يفطر عمدا. نعم. بالنسبة للجماع في نهاية رمضان ممن يجب عليه الصوم، هل تكون الكفارة على الزوجين؟ نعم، تكون الكفارة على الزوجين إذا اختارت الزوجة، أما إذا أكرهت على هذا فإنه ليس عليها كفارة لأنها مكرهة، ولا يفسد صومها أيضا بذلك لكونها مكرهة. والكفارة على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا يجوز الإطعام لمن كان قادرا على الصوم. لا. وأما المسألة الثالثة مما تضمنها السؤال فهي ما إذا نسي النية. ونسيان النية لا أتصور أن يقع، لأن الإنسان إذا أراد الصوم عادة فسوف يقوم في آخر الليل ويتسحر، وبهذا يكون قد نوى الصوم. فأنا لا أتصور وش معنى النسيان. نعم. السؤال الثاني يقول: ما حكم صلاة التراويح وكم عدد ركعاتها، ومن حضر لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون التراويح فهل يجوز أن ينضم إليهم بنية الفرض أم لا؟ نعم، يجوز له أن ينضم إليهم بنية الفرض. فإذا أتى الإنسان إلى المسجد وهو لم يصل الفرض ووجدهم يصلون صلاة التراويح فإنه يدخل معهم بنية الفرض ولو كان الإمام ناويا التراويح، لأن لكل امرئ ما نوى وعليه، فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح قام هذا فأتى بما بقي عليه من صلاة العشاء. وقد نص الإمام أحمد على جواز هذه المسألة. نعم، بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع نميان السلمي من مكة المكرمة شرطة العاصمة، يقول: إني مواطن سعودي الجنسية وقد أجريت عملية في الكلية اليسرى من أول شهر رمضان المبارك الماضي، ولم أصم ذلك الشهر لأنني لم أستطع أن أصبر عن الماء ولو نصف ساعة، ولم أقضي إلى هذا الوقت، فماذا يجب علي؟ نقول لهذا الرجل الذي سوى عملية في كليته ولم يستطع الصوم إلى وقت كتابة سؤاله، نقول له: لا شيء عليك ما دمت عاجزا، وإذا استمر معك هذا العجز وقال الأطباء إنه لا بد أن تتناول الماء في هذا الزمن القصير، فإنه لا يجب عليك الصيام، حيث يكون الغالب أن هذا سيستمر معك، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. هذا السؤال من الأخت السائلة عبيدة حسيني السلمي من جدة ضواحي الكامل، تقول: هي سيدة مسنة مريضة ضعيفة، يقف مرضها حائلا بينها وبين أداء فريضة الصوم، ويزداد مرضها إن هي صامت حتى ولو نصف النهار، وعلى هذا فهي تفطر الشهر كله ولا تستطيع القضاء، وقد تعدد ذلك لعدة سنوات، وتقول: قدرتي المالية متواضعة للغاية تجعلني لا أستطيع أداء كفارة الصوم مهما كانت، فماذا علي في ذلك بالنظر إلى حالتي المادية؟ أما بالنظر إلى الصوم فإنه لا يجب عليها الصوم لأنها من المعذورين عنه، وأما بالنسبة للإطعام فالإطعام أمر يسير، لأن الشهر كله يكفيه 6 آصع من الرز مع لحمها، لكل 5 مساكين صاع من الرز مع لحمه، وهذا في ظني أنه ميسور لكل أحد والحمد لله في هذه البلاد، فإن كانت تستطيع ذلك فالواجب عليها أن تفعل، وإن لم تستطع وليس عندها شيء من المال إلى هذا الحد القليل فإنه يسقط عنها الإطعام أيضا، وذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. سؤالها الثاني تقول: حججت بيت الله الحرام 3 مرات وفي كل مرة لم أتمكن من طواف الوداع لأعذار شرعية، وأسافر دون الطواف ولم أقدم فدية في حينه، فهل حجي صحيح ومقبول أم لا؟ وهل يفرض الشرع علي شيئا الآن بعد فوات الوقت، وما هو؟ نعم، الحج من لم يطف طواف الوداع حجه صحيح، لأن طواف الوداع منفصل عن الحج، ولهذا لا يجب على أهل مكة، ولو كان من واجبات الحج الداخلة فيه لكان واجبا على أهل مكة، لكنه واجب مستقل لكل من أراد الخروج من مكة من حاج أو معتمر. وإذا كان لهذه السائلة أعذار شرعية وهي الحيض، فإن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، تقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وعلى هذا فإن حجك صحيح وليس عليك شيء ما دام العذر عذرا شرعيا وهو الحيض، لأنه مخفف عنك الأمر والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع فلاح إبراهيم الخزرجي من العراق ديالة، يقول لي عم توفيت زوجته بعد أن خلف منها ولدا فتزوج بأخرى، وقد توفي عمي فتزوجت زوجته أي زوجة عمي فخلفت منها ولدا، وكان ابن عمي الذي من زوجته الأولى تزوج بامرأة غريبة ليست لها علاقة بنا فخلف بنتا أي ابنة ابن عمي، فهل يجوز لابني أن يتزوج ابنة ابن عمي؟ نعم يجوز لابنك أن يتزوج ابنة ابن عمك، وذلك لأنه لا محرمية بينهما، فإن زوجة العم ليست هي أم والد البنت حتى نقول إنه يكون بينهما أحد، ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في هذه الحلقة. وكانت الإجابة عن أسئلة الإخوة محمد سالم عبد الله من الأردن عمان، والأخ نميان السلمي من مكة المكرمة شرطة العاصمة، والسائلة عبيدة حسيني السلمي من جدة ضواحي الكامل، والأخ فلاح إبراهيم الخزرجي من العراق ديالة. أيها الإخوة الأعزاء، نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.